والله تبارك وتعالى قد بين الاسباب التي تجعل المعاندين والمنكرين ينكرون عالم الغيب ولا يؤمنون بالغيب. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما فهموا تاويله. هذه الايه لو تدبرناها وتاملناها وعقلناها فما هو الحال في سائر آية القرآن الحكيم لو وجدناها وحدها كافية لبيان أسباب ضلال هؤلاء القوم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله فذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. السبب الأول من أسباب التكذيب ورد ما جاءت به الرسل من أمور الغيب أنهم لم يحيطوا بعلمه كما قال تبارك وتعالى عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فهذا السبب، أي أن الناس عادة يريدون أن يصدقوا فقط، أو كثير منهم يريد أن يصدق فقط لماذا؟ بما يمكن أن يعلمه أو أن يستدل عليه أو أن يصل إليه بفكره وعقله. هذا الشيء الأول، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والسبب الآخر: ولما يأتهم تأويله. النوع الآخر أو سبب آخر أن الناس يصدقون بالمشاهد المحسوس ويكذبون بالغيب المحسوس ولما يأتهم تأويله. والتأويل كما تعلمون له معاني في هذه الآية: ولما يأتهم تأويله. التأويل هنا بمعنى الوقوع، وقوع حقيقة الشيء المخبر عنه سابقا، كما قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني هذه حقيقة الرؤيا لما أن وقعت، كانت في عالم الغيب رؤيا أخبر بها، فلما أن تحقق ذلك، لما أن رفع أبويه على الأرض وخر له سجدا، كان ذلك وقوع الرؤيا هو تأويل الرؤيا، ذلك هذا تأويل الرؤيا. فهم يريدون أن يقع، يريدون أن يروا الملائكة، يريدون أن يروا الله تبارك وتعالى، يريدون أن يروا الجنة والنار، فإذا رأوها آمنوا. سبحان الله، هذا ما يريده الجاحدون وما يريده الظالمون، ولكن هل يبدأ لهم ذلك؟ لا. إذن هم يريدون أن يؤمنوا بشيء يمكن لعقولهم أن تصل إليه، وهذا هو الذي لا يكون. فيكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فهم يريدون أن يؤمنوا بأمر يمكن لعقولهم أن تستدل عليه وأن تعرفه. والله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل لعالم الغيب وهو عالم لا يمكن أن تحيط العقول البشرية به علما، وإنما غاية الأمر أن تستدل عليه، أن تؤمن به، أن تثبته في الجملة. فكل إنسان في فطرته الإيمان باليوم الآخر، لو أنه فكر لوجد أن الإيمان باليوم الآخر ضرورة عقلية لا بد منها. لكن هل يمكن أن يؤمن عن طريق العقل المجرد بالميزان، بالصراط، بالحوض، بدرجات الجنة والنار، بالصحف، بأمثال ذلك الذي لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي وخبر السماء عن الله تبارك وتعالى؟ إذن هذا الذي يريد الناس أن يحيطوا به علما لا يمكن أن يكون عالم الغيب بهذه المثابة، بل لا يمكن أن يكون مؤمنين ويكون عبيدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا آمن هؤلاء العبيد بما أمر به الله وصدقوا بما أنزله الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن مما تدركه عقولهم فتحيط به. فليس من حقك إذا أيها الإنسان، أيها المخلوق الضعيف العاجز الكليم، أن لا تؤمن إلا بما أدركه علمك وأحاط به فكرك. وهذا الكلام عندما نعرفه أيها الإخوة الكرام لنبين أسباب تكذيب الكفار، فإننا نبين هذه الحقيقة لأن في المنتصرين إلى الإسلام من الفرق الضالة وأصحاب الانحراف في القديم والحديث من وقع في هذه القضية والوجودية، وقع في هذا الخلل وفي هذا الخطأ وفي هذه الشبهة المشركية نفسها والوجودية،